أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب يسمع ويجيب ويعطي البعيد والقريب ويرزق العدو والحبيب. لا إله إلا الله. قريب يغيث الأحزان ويشبع الجوعان ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان. لا إله إلا الله. قريب عطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح وبابه مفتوح حليم كريم صفوح. لا إله إلا الله. قريب يدعوه الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار المحبوس خلف الأسوار المحبوس خلف الأسوار. لا إله إلا الله. قريب فرجه في لمحة البصر وغوثه في لفتة النظر. المغلوب إذا دعاه انتصر المغلوب إذا دعاه انتصر المغلوب إذا دعاه انتصر. أين هو رب الورى الله كيف انتظرت جوابا وفيك أنت ترى وفي الوجود تجلى على رحيب مدى لناظريك فهلا فكرت في من برا وفي الوجود تجلى على رحيب مدى لناظريك فهلا فكرت في رب الورى الله كيف انتظرت جوابا وفيك أنت ترى يا سائلا أين صانع صنعته ترى ولست تراه لكن جلاه يقينا ما أبدعت أمناه. كم صانع صنعته ترى تراه لكن جلاه يقينا ما أبدعت أمناه. يا سائلا أين هو رب الورى الله كيف انتظرت جوابا وفيك أنت ترى. يا سائلا أين أبصر الكون صنعاً. أنه الله حقا، وإن تكن لا تراه فأبصر الكون صنعا ينبئك عمن براه بأنه الله حقا وإن تكن لا تراه فاعبده في غير ريب يا سائلا أين هو يا سائلا أين هو رب الورى الله رب الورى الله رب الورى الله رب الورى الله رب الله.